ما حكم قول كلمة أرباب للمسؤول والمدير؟ كلمة أرباب أو رب إن أضيفت إلى شيء يقال رب البيت، رب الدابة، رب السيارة، رب الأسرة، هذا لا حرج فيه. أما إذا أطلقت هكذا الرب وأرباب فلا. مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بنا وذكرنا به في الدرس السابق أنه السلام قال في شأن الأرقاء، في شأن الأرقاء لا يقول أحدكم، بالنسبة للأرقاء نهاهم لا يقول أحدكم ربي بل يقول سيدي ومولاي. وأيضا قال في شأن السادة لا يقول أحدكم عبدي بل يقول فتاي وفتاتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالأولى البعد عن هذه الألفاظ أدبا مع الله سبحانه وتعالى وأيضا أدبا مع الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول ما حكم زيارة المرأة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك البقيع وكذلك شهداء أحد، وهل يجوز لي أخذ زوجتي وبناتي إلى هناك؟ بل الأفضل والأولى أنك ما تأخذهن إلى هذا. وذكرنا في دروس سابقة أن أهل العلم مختلفون، لكن الصحيح وأن الصحيح والحق مع من قال بمنعهن، لأنه إذا تعارض الإذن والمنع قدم المنع، خاصة أنه ورد بصيغة شديدة لعن الله زوارات القبور، فهذا أمر خطير. فأنت أيتها الأخت في عافية من هذا. المقصود من زيارة القبور أو قبر الرسول عليه الصلاة والسلام الصلاة عليه والسلام عليه صلى الله عليه وسلم والدعاء للمؤمنين، فأنت صلي وسلمي على الرسول عليه السلام وأنت في قعر بيتك وأنت في مسجد بيتك، وهل يكن تصل الصلاة والسلام تصل إليه عليه الصلاة والسلام من غير حاجة أن تأتي إلى قبر، كذلك تدعي للمؤمنين والمؤمنات وأنت في بيتك. فهذا الذي ينبغي للمؤمنات وأولياء أمورهن أن يتقوا الله ولا يتقحموا هذا الأمر الذي فيه ما فيه، ولا نلتفت لمن يتساهلون في هذه الأشياء ويطلقون الفتاوى ويورطون النساء في مثل هذا، فهذا لا شك البعد عنه أولى وتركه أولى. يقول ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا؟ هذا كما ورد في الحديث ينهى عليه الصلاة والسلام أن يتخذ القبر عيد. العيد يطلق على ما يعتاده الناس إما عيدا زمانيا أو مكانيا، فإذا كان هناك وقت محدد في السنة يمارسون فيه أشياء فنعتبر هذا اليوم عيد، أو كذلك إذا كان في مكان معين يرتادونه في السنة يترددون عليه ويعتبرونه مناسبة فقد اتخذوا هذا الموضع عيد. والله سبحانه وتعالى قد حدد لنا الأعياد الزمانية والمكانية، فالرسول عليه السلام لما جاء المدينة ووجد لهم أعياد وطنية مثل ما نسمع يوم بعاث يوم كذا وانتصرت هذه القبيلة على هذه القبيلة، فالرسول عليه السلام يعني نهاهم عن هذا وقال أبدلكم الله بعيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر، عيد الأضحى وعيد الفطر. إذن كل ما عداه من مسميات وإن سموها بأسماء مختلفة يقول اليوم الكذا ويوم الثورة وعيد الثورة وعيد، كل هذه بدع ما ينبغي أن نتساهل فيها ونقتصر على أعيادنا الشرعية. كذلك الأعياد المكانية، الله سبحانه وتعالى شرع لنا التجمع في عرفات في يوم من السنة، وفي مشاعر الحج في منى ومزدلفة، فلا يجوز لنا أن نخصص مكان نتردد عليه ونتعبد الله فيه. فنحن شرعت لنا هذه الأماكن بصفة معينة هي أعيادنا، فهي أعيادنا، أعيادنا مكانية وأعياد زمانية. فقبر الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ عيد، أي لا نتردد عليه وفترة بعد أخرى على شيء من الترتيب. أنت قدمت للمدينة لا حرج، تأتي إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وتصلي عليه وتسلم عليه الصلاة والسلام، هذا الذي شرع. أما إذا كنت مقيم في المدينة فلا ينبغي لك أن تعتاد وتقول والله من جمعة إلى جمعة وفي كل جمعة وفي كل شهر أتردد على قبرها، لأن هذا من باب سد الذرائع، لئلا يعني يعظم النبي عليه السلام تعظيما يصل إلى درجة الألوهية. فهو عليه السلام حفاظا على حقوق الله وما يتصل بالله سبحانه وتعالى حذر من هذا الشيء. ولذلك لما الرجل الذي أخطأ في, في, في عبارته وقال ما شاء الله وشئت، غضب عليه السلام قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، لفظة كلمة أخطأ في حرف. فالرسول صلى الله عليه وسلم حفاظا على حقوق الله وتعظيما لله سبحانه وتعالى فنال بهذا المنزلة التي أنزله الله إياه وكرمه وشرفه عليه الصلاة والسلام. فينبغي أن لا نخلط بين حقوق الله سبحانه وتعالى وحقوق النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء، لهم مكانتهم ومنزلتهم لا شك، لكن الشيء الذي لله ينبغي أن لا نخلطه بحقوق غيره سبحانه وتعالى. يقول السائل ما حكم قص اللحية من فوق وتحت كزينة، وما حكم حلق اللحية كاملا؟ كل هذا لا يجوز. الرسول عليه السلام أخبر أو بالأحرى أمر الوفروا اللحى، أرخوا اللحى، أعفوا اللحى، كلها كلمات تدل على عدم التعرض لها. فالذي يقصرها ويأخذ من جوانبها أو من طولها إلا إذا طالت طولا فاحشا قال الفقهاء، كما ذكر الإمام النووي رحمه الله، إذا طالت طولا فاحشا فأذن له لما يكون من الحرج. أما إذا كانت متناسبة مع طول الرجل وعرضه وكانت لحيته عظيمة عليه السلام، وهكذا عامة الصحابة رضي الله عنهم كانت لهم لحى عظيمة تملأ صدورهم، فهذا فكون بعض ينتمون للعلم هداهم الله يتساهلون ويلتفون على كلمات. ابن عمر كان يقصر من لحيته، متى قصر ابن عمر؟ للأسف يعرضون الدليل ما يعني يقتصرون منه على موضع. ابن عمر إذا أحرم بالعمرة أو بالحج، فإذا حل من عمرته أو حجه أخذ من لحيته بمقدار ما زاد عن القبضة، متى؟ إذا حل من حج أو عمرة. هؤلاء طرد الحكم في كل أسبوع يأتي وتزين، هذا زينة، بل تشويه لما زينك الله به. الله زينك وجملك باللحية. وقد قالت عائشة رضي الله عنها وهي الفقيهة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهم أجمعين، والذي جمل الرجال باللحى، فهي جمال ورجولة وشهامة. لكن لما جاء الغربيون الكلاب النصارى وغزوا بلاد الإسلام فانتشرت هذه العادة عند كثير من إخواننا، فينبغي أن نعود لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لو لم يقل فيها ما قال وبلغنا أنه عليه السلام له لحية يكفينا هذا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا يكفي العاقل الذي فعلا يحب الرسول عليه السلام. فكيف وقد أمر وقال وفروا، خالف المجوس، خالف اليهود، خالف النصارى في عدة أحاديث وهي يعني كثيرة جدا، فينبغي لنا أن لا نتساهل بهذا، لأن أحيانا بعض الأشياء تفسد عليك أعمالك، تفسد عليك أعمالك إذا تساهلت فيها. نسأل الله أن يهدي الجميع. يقول هل يجوز كتب اسم الميت على قبره علما بأنه يصعب العثور عليه أحيانا؟ مما يعني ذكره العلم أنه لا ينبغي كتابة الاسم، ما تكتب أسماء ولا توضع علامات فقط، كما صنع عليه السلام في قبر عثمان بن مضعون رضي الله عنه، فإنه وضع حجرا وقال أتوني بحجر وعلمه علامة أعرف به قبر أخي. فما درج عليه بعض الناس في بعض بلاد الإسلام من كتابة أسماء الموتى على قبورهم هذا لم يكن من شأن السلف رضي الله عنهم. يقول هل يجوز أؤدي عمرة أخرى لوالدة المتوفاة أو لأبي أو ل... قلنا مرارا هذا ليس كذلك من عهد نهج السلف، كانوا يقتصرون على عمرة واحدة، يأتون من أقصى الدنيا، يقصون من الشرق من الغرب، ويعني يقطعون مسافات ومعاناة وشهر، ومع ذلك لا يأتي إلا بعمرة واحدة، وما أثر عنهم أنهم يأتون بعمرة أخرى لأب أو جد أو غيره. إذا أراد أن يأتي بها هل يذهب إلى الميقات الذي أحرم منه؟ ما ينبغي، ما ننصح، حتى ولو قال أرجع إلى المدينة، يعني كنا نكلف ويشق على نفسه، هذا الأصل أنه ليس من يعني نهج السلف رضي الله عنه. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما خرجت إلى التنعيم وأتت بعمرة لم يتابعها ولا امرأة واحدة، فضل عن الرجال، كان معها أخوه عبد الرحمن بن أبي بكر ولم يعتمر مثل ما اعتمرت، فعرف على أنها لعذر عرض لها. ومرت أكثر من 100 سنة ما عهد أنهم كانوا يعملون هذا الشيء، يأتي الحجاج من بلاد الإسلام من خراسان ومن أفريقيا ومن ومع ذلك إنما هي حجة الإسلام وعمرة الإسلام، ولا يخرجون إلى التنعيم ليأتوا بعمرة واحدة، فهي حصلت بعد 100 الأولى بعد القرون المفضلة. يقول: هل جميع الصدقات محرمة على بني هاشم؟ وهل ما يوضع من إفطار صائم في الحرم وغيره يجوز أم أنه أيضا من الصدقة المحرمة؟ المحرم عليهم ما كان خارجا عنهم، أما صدقاتهم بعضهم على بعض فالصحيح أنها تباح لهم، يعني أغنياءهم يتصدقون على فقرائهم ما دام من بني هاشم. وبعض أهل العلم يقول صدقات التطوع يعني لا حرج فيها، وبعضهم يقول الأوقاف عموما، ويستدلون أن جعفر بن محمد رضي الله عنهما كان يمر بالمياه التي مسبلة في طريق المدينة مكة ويشرب منها، وهو يعني حشب كبير رضي الله عنه من أئمة آل البيت، فقالوا هذا يدل على أن الأشياء اللي هي أوقاف. أما السفر الموضوعة فإذا كانت يعرف أنها مبذولة للجميع فلعله لا حرج، لكن كون الهاشمي يعني يربأ بنفسه عن هذه الأشياء فهو الأولى به والأفضل في حقه. يقول: حكم الحلف بالطلاق ما ينبغي، هذا من البدع ومن الورطات، وهو كثير على ألسنة الناس، يعني اللي يحلف بالطلاق أو بالأمانة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله سبحانه وتعالى. ونذكر إخوانا في هذه الليلة المباركة باستكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والتماس ساعة الإجابة في ليلة في يومها، وأيضا أرجو الكف عن الأسئلة، بعض الإخوان يحرجون ويسألون مع الأذان، أرجو عدم الأسئلة، وفي الدرس القادم أو السؤال المشايخ الآخرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين، صلى الله وسلم على